بحيث لا نجد له مثالا والمراد بالمثال هنا هذه الأوزان الثلاث، فإننا نرده ونحذف منه ما نحذف في صيغة من ذا الجموع حتى يكون موازنا بهذه الأمثلة الثلاثة. فمثلا مستخرج لو أردت أن تصغره ما تمكنت على الأوزان الثلاثة، ماذا أصنع؟ أحذف الزوائد فأقول مخيريت أو مخيرت. طيب مدحنت أقول محيرت أو محيرت، لازم أحذف. فما زاد على الأربعة كالقماسي والسجاسي لا بد أن نحذف منه شيئا. وعلى أي قاعدة نمشي؟ نمشي على ما سبق في صيغة منتهى الجموع، مما زاد على أوزانها فإننا نحذف منه الزوائد. ولهذا قال وما به المنتهى جمع وصل به إلى أمثلة تصغير صل. قال وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. نعم إن دخلت في السنة الماضية لا بد أن نرجع إلى جمع التفسير على بعض الأوزان. نعم ما في الأمثلة تكفين، يعني هذه تابعة من نرجع إلى الأمثلة تكفين. قال وما وجائز تعويض يا قبل الطرف، مثل يقول مؤلف إنه يجوز أن يعوض قبل الآخر ياء تكون عوضا عن الأحرف المحذوفة. مثل قلنا في المستخرج بنحذف منه السين والتاء، نعم كما قال المؤلف والسين والتاء منك مستدع أذل إن ببنى الجمع بقاهما مخلا. ومثل المستخرج لا بد أن نحذف منها السين والتاء، ونقول مخيرد، ويجوز لنا أن نعوض ياء عما حذفناه، فنقول في مستخرج نقول فيها مخيرد، ونقول أيضا مخيرد. لكن نقول إن كان بعض الاسم فيه من حذف، فإن لم يكن من حذف فإنه لا تعوض الياء، لأن الياء إنما تكون عوضا عما حذف. فإذا كانت الحروف كلها أصولا فإنها لا يخرج منها شيء. طيب وسيأتي صرف الشرح من أجل هذا. قال وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسم. حائد عن القياس أي خارج عنه، كل ما خالف في البابين يعني في البابين باب منتهى الجموع وباب التفصيل، فما خالف القواعد في ذلك فإنه يعتبر خارجا عن القياس. والقاعدة أن الخارج عن القياس يحفظ ولا يقاس عليه، لأن ما خرج عن القياس كيف يقاس عليه؟ بل يعتبر عنه أما خرج عن القياس. ثم قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حسن. عندنا اللي بعد ياء التصغير بعد ياء التصغير هل هو مفتوح ولا مكسور؟ مكسور. وعيعي لكن إذا كان يقول المؤلف ولتلوي التصغير من قبل علم تأنيث، إذا جاء في التصغير في علم مؤنث فإنه لا يكسر ما قبل التصغير بل يكون مفتوحا. وش مثاله؟ نعم عبيدة عبيدة عبيدة وهذه الألف فاطمة عبيدة. نقول فاطمة وطيمة ولا ولا يقول فطيمة على وزن فعيل لا نقول فطيمة وردة وريدة ولهذا قال الفتح حسن كذلك يقول أو مدته مدته إيش مدته التأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة فنقول في سلمى سليمى ولا نقول سليمي فنقول سليمى ونقول في صحراء صحراء ولهذا قال أو مدته الفتح حسن كذاك ما مدت أفعال سبق أفعال هذه مر علينا أنها من صيغة مثل الجمهور من أوزان الجمهور لما تكسير القلة ولا الكثرة القلة ثم أفعال الجمهور طيب أفعال هذه إذا صغرتها كفه ما بعد التكسير فتقول في أسباب أسيبات وتقول في أعمال أعينات وتقول في أبواب أبيبات وعلى هذا فقط فإذا جاءت أفعال التي هي جمع عندما التفصيل فإنه لا يكسر ما بعد التفصيل طيب تصير ناب يا شيخ مختصير ناب مختصير ناب ميل لكن الجمع الجمع أنياب الجمع أنياب طيب يقول أو مد سكران وما بيلتحق مد سكران وما بيلتحق هذا أيضا مفتح فتقول في سكران نكيران نعم وتقول في غردان وديدان وتقول في عطشان وطيشان كذا فمد سكران وهو الذي مؤنثه سكرا يعني فعلان الذي مؤنثه فعلا تبقى الألف فيه باقي ما تكسر ما تكسر ما قبلها طيب مثل عثيمان لا عثمان مش نقول فيه عثيمان نقول فيه عثيمان ولا لا ولا نقول عثيمين وعلى هذا فيكون هذا خطأ في التصرف العام لا طيب يقول أو متى فكان وما بيتحق وألف التأنيث حيث عدت نقف على هذا لأنه أنت لا سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في المستقبل أو بيعرف التأنيث الممدود أو بيعرف التأنيث المقصورة وما كان على وزن أفعال من جمع التكسير والرابع ما الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على محل سكران احترازا مما ليس كذلك سكران مؤنثه كثرة فأما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فليس من هذا الباب بل كل ما ليس على باب السكران فإنه ليس من هذا الباب فنقول في شيطان شياطين ولا شيطان شياطين وعند وفي العامية يقول هذا شياطين نعم فالصواب شياطين طيب إكمال لا ما هو لأن يبقى على وقت ما هو وقت على تختم معناته في الأسف الصفوف عزيمان هذا الصفوف إذا كان ما على بأسك معاني يطلع عزيمان إذا كانوا يقولون على فعيلة يقولون على فعيلة مؤنث لا مؤنث ملحق نعم

بطويجيه وكذا يصرون العجل مو بطويجيه مو بكيده ما هو يصرون العجل الصدر إله قائد عظيم مسألة الصدر والقصد المتاع زاد على أربعة لم يثبتا ألف التأنيث الزائد على الأربعة لا يثبت لأنه إذا ثبت تغيرت به صيغة التصريف نعم مثاله حطنطا هذا زاد على أربعة ولا وأيضا التنين في قصد متى زاد على أربعة لم يثبت فحضن ها باء نون طاء ألف زاد على الأربعة أن نمثل بما نمثل ماذا نقول فيها أبينك ولا نقول إذا مثلها ولا سنقول حبيطة لكن ما تصبح وفيها حبيط لأنك الآن لو قلت حبيطة يقول إنها تغير القاعدة وعلى هذا نبذبها إلا إذا كان ثالثه ألفا زائدة فأنت مخير ولهذا قال وعند تصغير كبارى خير بين الكبارى بين الكبيرى فجري والكبير كبارى على المعروف عندي نوع من الطيور كبارى أنت ستة كبارى صغير صغير وسؤول هو ست كبير ولا كبيرة كل واحد بجوة تحضر الألف الثالثة وتبقي الألف الآخر ويجوز أن تحضر الآخر وتبقي الأولى لكن إذا أبقيت الأولى فإنه يجب أن تقريبها يعني. لأنه يجب كسر ما بعد التصريف فتقول في حبي وعي جل تقريبها يعني إذن لك فيها رأيها حبي وحبيرة أما ذكرها فهذا يرجع إلى كتب اللغة نعم الجمع على مختلف الأس ولا تعمل المسموع كبارة كبارة وردد لأصل ثانيا لينا قلب وردد لأصل ثانيا لينا قلب أو لينا هذه الحال أو مفعول ثاني لقلب يعني وردد لأصل ثانيا قلب لينا يعني قلب ألف نعم أو ياء مثال فقيمة صير قويمة تصف عندنا مثلا قيمة الثاني فيها ياء لكن مو أصلها الياء أصلها الواو لأنها من قومت الشيء قومته أقومه ولكنها قلبت واوياء لعلة تصريفية وهي أن ما قبلها مكسور فإذا جاءت الواو ساكنة وما قبلها مكسور قلبت ياء لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو طيب لماذا نجعل الكسرة ضمة لتناسب الواو ونقول قومة نعم للثقل ولأنها تتغير الصورة

ليست شاك السلاح منقوصة في الإعراب، يعني ليس أصلها شاكي السلاح قوله، لأن الألف هنا أصلية، ولو كان الشاكي آخرها ياء لكانت الألف زائدة. تبارك الله، لأن كثير من الناس يظنون أن شاكي السلاح أنه منقوص، أي أن آخره ياء ولكنها خلفت، والصواب أنها أنه ليس منقوصا وأن آخره الكاف، فآخره اسم صحيح لا حرف يسمح.